Book 2 95 8 in the Veda set حروف العطف 2 Vesniki 2 منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ Od kdaj ona več ne dela? منذ زواجها؟ Od njene poroke naprej? نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. Ja, ona ne dela več, odkar se je poročila. منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. Odkar se je poročila, ne dela več. منذ أن تعرفا أصبح سعيدين. Odkar se poznata, sta srečna. منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادر ما يخرجون. Odkar imata otroke, gresta poredkoma ven. متى تتصل هي بالتليفون؟ Kdaj telefonira? هل أثناء السير؟ Med vožnjo? نعم. أثناء ما هي تقود السيارة. يا مت تيم كووزي أوتو. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. تلفونيرا مت تيم كووزي أوتو. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. Gleda televizijo med tem, ko lika. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. Posluša glasbo med tem, ko opravlja svoje naloge. لا أرى شيئاً عندما أكون بلا نظارة. Nič ne vidim, kadar nimam očal. La afham shay'an 'indama takun al-musiqa hakadha 'aliya. Nič ne razumem, kadar je glasba tako glasna. La ashum shay'an 'indama yakun 'andi zukam. Nič ne voham, kadar imam nahod. Sana'khudh sayyarat ujra in hiya amtarat. Vzeli bomo taksi, če bo deževalo. Sanusafir hawla al-alam in nahn rabahna fi al-yanasib. Šli bomo na potovanje po svetu, če zadenemo na lotu. Sanabda' bil-akl, in lam ya'ti ba'da qalil. Začeli bomo jesti, če ne bo kmalu prišel. Ar-raja'u al-dhihab ila www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية